هذا الوسوسة النفسية التي تطرأ في نفوس كثير من الناس في أمور العبادات هي من الأمور الخطيرة التي تتنامى، وخطرتها في تناميها أن لا تتوقف عند حد، وذلك أنها تتعدى في ذات العبادة التي تقع من الإنسان، وربما يتجاوزها في ذلك الإنسان إلى عبادة أخرى. فمن وسوس في الطهارة يوسوس في الصلاة، ثم يوسوس بعد ذلك في أمور الطلاق والزكاة والصيام وغير ذلك. ولهذا نقول إن من علاج الوسواس في هذا، أولا أن يكثر الإنسان من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان، باعتبار أن الشيطان يتمكن من الإنسان في هذا الجانب، في جانب الوسوسة، فيكثر من ذلك على الله عز وجل أن يحميه. الجانب الثاني في هذا أن يكثر الإنسان من الالتجاء إلى الله عز وجل والدعاء أن يجنبه الله عز وجل ذلك ويحميه، فإن الله عز وجل قريب ويستجيب أيضا للمضطر إذا دعا ويكشف السوء. ولهذا نقول للإنسان أن يكثر من الدعاء والتضرع لله عز وجل، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطف بعباده أن عرض ذلك، بل لم يسر الله يغضب عليه كما جاء في الترمذي وغيره. الأمر الثالث في هذا هو أن الإنسان يتفقه في الأحكام الشرعية، وكثير من الموسوسين يهربون من مواضع يظن فيها الخطأ عليه، وذلك أن الإنسان مثلا يوسوس أنه لم يقرأ الفاتحة، الفاتحة ركن في الصلاة، ثم يعيدها مرتين وثلاثة وأربعة، لكن لو تفقه أن إعادة الفاتحة مرتين وثلاثة أن هذا يعني إعادة ركن، كالإنسان الذي يركع مرتين، فإذا ركع مرتين فإنه يبطل الصلاة، إذن هو محصور بين ترك الأولى وبين الإتيان بالثانية، وكلها تبطل الصلاة. ولهذا نقول الإنسان ينبغي أن يتفقه في مثل هذا حتى لا يقع في شيء من المخالفة. الأمر الرابع في هذا أن يعرض الإنسان نفسه على أهل الخبرة والدراية، سواء من العلم الذين لديهم خبرة نفسية وتربوية، كذلك أيضا إلى أهل الطب الذين يعرفون مداخل النفوس وطريقة علاجها.